بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات الرد على الأنبا بشوي. في المحاضرة الأولى اتكلمنا عن الحاجات اللي احنا مفروض ننتبه ليها أثناء الحوار، وفي المحاضرة الثانية تكلمنا إزاي الحوار ما يقلبش لفتنة طائفية، لأن احنا دايما بنعاني من هذه المسألة. وأعتقد والله أعلم أن سبب إحجام عمل الكثيرين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي كان الخوف من أن يتلبس لهم موضوع الفتنة الطائفية وأمن دولة والكلام ده كله. فطبعا احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الالتزام بضوابط معينة وكيفية الدعوة نفسها، بحيث ان الحوار يخرج بدون ان يكون فتنة طائفية. النهاردة هنتكلم عن بعض الاشياء اللي قالها الانبا بشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة بتاعه ده، وطبعا جاب سيرة الاسلام والمسلمين. والانبا بشوي قبل كده كان طلع ايضا على قنوات فضائية في توك شوز، طلع قبل كده مع محمود سعد، وطلع قبل كده مع عمرو اديب، وبيطلعوا يعني بشكل عام القساوسة والرهبان، الناس ما شاء الله بيحبوا يستضيفوهم ويخلوهم يكرزوا ببشارة الانجيل على الهواء مباشرة، مفيش اي مشاكل. بيطلعوا طبعا على التلفزيون يقولوا عجائب وغرائب ويتكلموا عن الاسلام ويقارنوا ما بين الاسلام والمسيحية، والمذيع بيبقى قاعد يعني مش فاهم اي حاجة في اي حتة، وغالبا بيوافقوا على الكلام اللي هو بيقوله خلاص. طبعا المؤتمر ده هما كل سنة المسيحيين بيعملوا مؤتمر تثبيت العقيدة، فده كان مؤتمر السنة اللي فاتت. فكل سنة بيشوفوا ايه هي اكبر مسألة بتهدد الايمان المسيحي وبيتناقشوا حواليه. وطبعا المسيحيين بيحاولوا يعني يشوفوا حلول لهذه المسألة. فالمؤتمر اللي فات كان تقريبا مش عارف بعنوان عقائد كتابية ابائية، مش فاكر بالضبط المؤتمر يعني كان قديم، لكن الانبا بشوي كان له محاضرة في هذه المؤتمر، في هذا المؤتمر اسف. محاضرته كان بعنوان الميديا، كان بعنوان الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة. فلما كتبت رد على الأنبا بشوي خليته يعني العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي نفسه، لأن هو كان بيتكلم عن الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة. ما علينا. في اغلب المؤتمرات وفي اغلب القنوات الفضائية اللي بتستضيف قساوسة او رهبان او مبشرين بشكل عام، بيكون ليهم منهج، بيكون ليهم منهج معين في التبشير. المنهج ده هم ماشيين عليه بسبب ان المسلمين هم الاغلبيه في هذه البلده الطيبه مصر المباركه. فكون ان المسلمين هم اغلبيه يعني الاسلام هو الدين الرسمي للدوله، فلازم يكون حذر. ده المفروض انه يكون حذر وهو بيتكلم عن ديانة الأغلبية. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بتلاقي هذا الكاهن او القسيس على سبيل المثال الانبا بشوي في حالتنا دي، لما يجي يتكلم في في في في مجال الحوار الاسلامي المسيحي، دايما بتلاقيه بيتكلم وعاوز يوصل للمستمع ان الاسلام مش احسن من المسيحية، وان المسيحية زي الاسلام، ان ما كانتش المسيحية احسن، وان المسلمين والمسيحيين زي بعض وما بيختلفوش عن بعض كتير، وبيروجوا لفكرة ان ده بيعبد الله بطريقته وده بيعبد الله بطريقته. ودايما بيفكرني بمشهد جميل يعني مضلل في فيلم حسن ومرقص، كانوا جايبين شقتين جنب بعض، شقة بيقام فيها زي قداس مسيحي، والشقة التانية بيقام فيها بعض الابتهالات وكلام من ده. وبعدين يعني المشهد عاوز يوصل لك ان هما الاتنين بيعبدوا نفس الاله بس بطرق مختلفة، وان احنا ما فيش فرق ما بيننا وما بين دين المسيحيين، وهذه الرسالة التي دائما ما تروج في الاعلان، في الاعلام رسالة ان الاسلام زي المسيحية والمسيحية زي الاسلام وما فيش فرق ما بينهم. وفي ساعات المسيحيين بيسعوا الى ان هم يطلعوا المسيحية افضل من الاسلام، بس لو هو مؤدب يعني ومحترم وبيبشر بشكل مؤدب يعني، اخره هيلتزم انه يوصل فكرة ان الاسلام زي المسيحية وان ما فيش فرق ما بينهم كتير. هو طبعا في نقطة مهمة جدا، هما بيلعبوا حوالين ثلاث نقط علشان يساووا ما بين الديانتين. اي ديانة في العالم بتحتوي على عقائد، وبتحتوي على عبادات، وبتحتوي على شرائع واحكام. العقائد هم بيعتقدوا في ايه، والعبادات ازاي بيعبدوا الله عز وجل والطقوس بتاعتهم، والشرائع والاحكام الشريعة بتاعتهم، وازاي بيتعاملوا مع الناس وازاي بيتحاكموا والى اخر هذا الكلام. ده المفروض كلام بيكون موجود في اي دين، عقائد وعبادات وشرائع واحكام. بيستمدوا الثلاث حاجات دي منين؟ غالبا بيكون لهذا الدين كتاب، بيستمدوا من نصوص هذا الكتاب العقائد والعبادات والشرائع والاحكام. وغالبا بيكون حوالين، بيكون هذا الدين حوالين شخص معين، هو محور الدين. بأي دين في الدنيا بيكون له عقائده وعباداته وشرائعه وأحكامه، والدين ده بيستمد الثلاث حاجات دي غالبا من كتاب. وأساسي بيكون للدين ده شخص هو محور الدين. فانت لو بصيت على المسيحية هتلاقي ليهم كتاب وليهم شخص هو محور الدين، موسى عليه السلام. لو بصيت للمسيحية هتلاقي ليهم كتاب والشخص اللي هو محور هذا الدين هو المسيح عليه السلام. لو بصيت للبهائية هتلاقي ليهم كتاب وهتلاقي ليهم شخص هو محور هذا الدين اللي هو اللي مسمينه بهاء الله. ولو بصيت للأحمدية ممكن ما تلاقيش لهم كتاب، لأن هم ما لهمش كتاب معين، لكن هم بيرجعوا لكتب أخرى، بيدعوا أن القرآن كتابهم، فليهم كتاب وليهم شخص هو محور هذا الدين اللي هو اسمه غلام أحمد. والمسلمين أيضا لهم كتاب ولهم شخص هو محور هذا الدين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي جاء بهذا الكتاب، وهو الذي أخبرنا وأنبأنا عن الله عز وجل، وهو الذي علمنا العقائد والعبادات والشرائع والأحكام، وهو المثل الأعلى والقدوة والأسوة اللي احنا بنقتدي به في كل أفعالنا في كل أفعالنا وأقوالنا. يبقى دي حاجة رئيسية لما بتتكلم على أي دين، الدين ده بيكون له عقائد وعبادات وشرائع وأحكام. هذه الأشياء مستمدة غالبا من مصدرين، كتاب وشخص بيكون هو محور هذا الدين. فبالنسبة للمسيحية ليهم كتاب اللي هو الكتاب المقدس بتاعهم، وليهم شخص هو محور هذا الدين، المسيح عليه السلام. واحنا بالنسبة لنا عندنا كتاب القرآن الكريم، وعندنا شخص هو محور هذا الدين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بهذا الدين وأخبرنا عن الله عز وجل وجاء بالقرآن الكريم إلى آخر هذه التفاصيل. يبقى احنا عندنا أي دين له عقائد وعبادات وشرائع وأحكام، والمصدر كتاب وشخص هو محور الدين. بنلاقي من المسيحيين ادعاءات بأن عقائدهم مثل عقائدنا، وده الكلام اللي قاله الأنبا بيشوي. لو جبتوا آخر ملف البي دي اف هتلاقي مجموعة لأقوال الأنبا بيشوي، من ضمن أقواله انه قال إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة اللي هو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهو بيدعي أن العقائد الرئيسية في الإسلام يعني مساوية ومتطابقة مع العقائد الرئيسية في المسيحية بخصوص عبادة الله عز وجل وحاجات كتير، بس في مسألة فرعية ألوهية المسيح هي دي اللي المسلمين والمسيحيين بيختلفوا فيها، لكن غير كده الإسلام بتتطابق مع المسيحية، يعني تحطهم فوق بعض يطلعوا حاجة واحدة ما عدا بس الجزئية صغنونة ألوهية المسيح. ده كلام الأنبا بيشول. فبنلاقي ادعاءات ان عقائدهم زي عقائدنا، وفي منهم ناس للأسف بجحة بتقول ان عقائدهم موجودة في كتبنا، وده اللي قاله الأنبا بيشوي. لو رجعتوا ايضا لاخر صفحة هتلاقوا ان الأنبا بيشوي بيروي قصة، وهو كان في لقاء مع سفير مصر، مع سفير مصر بقبرص، وبيقول انه كان بيكلم رجال السفارة وبيشرح لهم التثليث من القرآن الكريم، وبيقول لهم وأيدناه بروح القدس، وان المسيح كلمة منه، وان القرآن بذلك ذكر الاب والكلمة وروح القدس، وانهم اله واحد. ما شاء الله تبارك الله. هم مش بس بيقولوا ان عقائدهم زي عقائدنا، ده في نوع من انواع البجاحة والجهل للأسف، ان هو بيتعدى ويقول ان عقائده موجودة في كتبنا. وبعدين نلاقي كلام ان عبادتهم زي عبادتنا، او ممكن تكون مختلفة شوية، ممكن تكون مختلفة شوية، بس احنا الاتنين بنعبد نفس الاله بطرق مختلفة. وانا لا انسى الحوار الذي دار بين عمرو اديب غفر الله لنا وله والانبا بيشوي، كانوا بيتكلموا عن العبادات ما بين الإسلام والمسيحية. فعمر أديب بيقول له احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. راح الأنبا بيشوي قال له واحنا كمان يا عمر بنصلي في اليوم والليلة، وقعد يقول له الصلوات اللي هي مذكورة في الأجبية بتاعتهم صلاة باكر وصلاة الساعة الثالثة وصلاة الساعة السادسة وصلاة الساعة التاسعة وصلاة الغروب وصلاة النوم. راح عمرو أديب بذكائه الخارق قال صلاة باكر دي تبقى زي صلاة الفجر عندنا، وصلاة الساعة الثالثة دي تبقى زي الظهر، وصلاة الساعة السادسة زي العصر، وصلاة الساعة التاسعة زي المغرب ولا صلاة الغروب. المهم قعد يرتب يحط قصاد كل صلاة من بتاعتهم صلاة من بتاعتنا علشان يبقى النتيجة الإسلام زي المسيحية في العبادات. راح عمرو أديب عمل ناصح وقال لك إيه، بس احنا عندنا قيام ليل، عاوز بقى ينتصر للإسلام بعد أن قام بمساواة الإسلام والمسيحية في العبادات. راح الأنبا بشوي قال له واحنا كمان عندنا صلاة نصف الليل. الله أكبر، الدمعة هتفر من عيني ومش قادر أتملك أعصابي، ده الدينين زي بعض متطابقين، ده مفيش أحلى من كده. امال بقى انتوا مسيحيين ليه واحنا مسيحيين ليه؟ على رأي واحد تلميذ يعني مشاغب، يعني خش في لحم اخوك، احنا يعني احنا ليه متفرقين كده؟ شيء عجيب. لكن انا بقول لكم الكلام ده علشان يكون عندكم تصور واضح ايه المسيحيين بيقولوا ايه. بيقول لك عقائدنا زي بعض، وبيتطاول وبيقول ان عقائده موجودة في كتبنا، وبيقول ان احنا عباداتنا زي بعض، وممكن يكون في اختلاف بسيط، لكن في الاخر احنا بنعبد نفس الاله. بيطلع نجيب ساويرس على التلفزيون واكثر من مرة بيقول لك انا بعبد الله الواحد، وانا ما اقبلش ان حد يكفرني وانا بعبد الله الواحد، وانتوا بتعبدوا الله الواحد، انتوا بتعبدوه في المسجد واحنا بنعبده في الكنيسة. وهذا الكلام يردد ويقال. وبعدين ادي بخصوص العقائد وبخصوص العبادات. طب بخصوص الشرائع والاحكام، الشبهة القديمة من قدم الاسلام والمسيحية، ان الاسلام سارق الشرائع والاحكام من الكتب السابقة. فبقى احنا اصلا اصحاب الشريعة وانتوا سارقينها مننا. المسيح يقول هذا. وبعدين لما تيجي تتكلم عن الكتاب، المسيح له كتاب والمسلم له كتاب، تجد المسيحي يشوف عقيدة المسلم في القرآن الكريم. انت بتعتقد بان القرآن الكريم ايه؟ كلام الله الموحى به، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، معصوم تمام العصمة، لا يحتوي على اي خطأ. يقوم جاي لك المسيحي يقول لك واحنا كمان، ده التوراة والانجيل كلام ربنا طبعا، وربنا حافظهم، ومستحيل كلام ربنا يتحرف، ومكتوب عن التوراة في القرآن هدى ونور، ومكتوب عن الإنجيل في القرآن هدى ونور، يبقى احنا زي بعض. ده اللي بيتقال. وبعدين بقى المناظرة الأزلية ما بين محور الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام. تجد رغم ان المسيحي بيعتقد ان المسيح عليه السلام هو الاله المتجسد، يعمل لك مقارنة ما بين نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام، ويريد ان يثبت ان المسيح عليه السلام ان لم يكن مساويا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو افضل منه. هو بيساوي ما بين العقائد والعبادات والشرائع والأحكام والكتب والأشخاص محور الدين، وفوق ده كله لو قدر يثبت أفضليته علينا هيثبت. طب هو هيستفيد إيه من كل ده؟ يجب على المسلم أن يعلم هذا جيدا. هيستفيد إيه من ده؟ هيستفيد حاجتين، حاجة من ناحية المسلمين وحاجة من ناحية المسيحيين. من ناحية المسلمين فهو هيخلي المسلمين يستحسنوا المسيحية، لأن المسلم بيحب الإسلام وانت بتروج له ان المسيحية زي الإسلام فهيبتدي هيستحسن المسيحية ولن يهاجم المسيحية، خصوصا لو المسيحي حاول يقنع المسلم ان العقائد المسيحية موجودة في المصادر الإسلامية. فانت لو هاجمت المسيحية يبقى انت بتطعن في الإسلام نفسه. شايفين؟ ده كلام مهم جدا. اول فائدة بالنسبة للمسيحي اللي بيحاول يساوي ما بين المسيحية والإسلام من ناحية المسلمين، ان المسلم هيبتدي يستحسن المسيحية لان هو بيحب الإسلام وانت خليت المسيحية زي الإسلام، فمش هيهاجم المسيحية ولن يستقبح المسيحية ولن يذم المسيحية ولن يهاجم المسيحية. طب لو كان المسيحي كمان بتطاوله حاول إثبات المسيحية من المصادر الإسلامية، يبقى هيضمن ان المسلم لا يمكن يطعن في المسيحية، لان المفروض بحسب زعم المسيحي المسيحية في الإسلام وفي مصادر المسلمين. يبقى انت لو طعنت في المسيحية يبقى انت بتطعن في الإسلام. يا سلام يا سلام. طب ايه النقطة التانية؟ النقطة التانية من ناحية المسيحيين، ان لما الكاهن يوضح للمسيحي ان الاسلام زي ان المسيحية زي الاسلام واحسن من الاسلام، لا يمكن المسيحي هيفكر في اعتناق الاسلام. هيعتنق الاسلام ليه والمسيحية اصلا زي الاسلام ويمكن احسن؟ من هنا جاءت أهمية مقارنة الأديان. من هنا جاءت أهمية مقارنة الأديان علشان تستطيع أن توضح هذا اللبس وتفصل جيدا بين الحق الذي هو الإسلام والباطل الذي هو المسيحي، وتستطيع أن توضح للناس الفروقات الشاسعة الكبيرة بين الإسلام والمسيحية حتى يستطيعوا أن يقوموا بالتفضيل بينهما. ده كلام مهم جدا، ولازم أنت تبقى فاهم القواعد والأصول دي كشخص يعمل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. ده كان المدخل لعلم مقارنة الأديان، إن المسيحي دائما بيلبس الحق بالباطل ليضحد به الحق، وبيلغوش على الناس وبيشوش عليهم. الهدف من ناحية المسلمين هيستحسنوا المسيحية ومش هيهاجموه، ومن ناحية المسيحيين المسيحية زي الفل زي الإسلام وأحسن، فهدخل الإسلام ليه؟ يبقى هو صد المسلمين عن الهجوم على الإسلام على المسيحية، صد المسلمين عن الهجوم على المسيحية وأبقى المسيحيين على دينهم. يبقى هو طالع 100 فل وعشرة، ياخد نجمة وفيري جود اكسلنت لو قدر فعلا يتمم هذه المهمة. فمن أجل توضيح الحق وإدحاض الباطل وجب علينا في مثل هذه الحوارات أن نقوم بالمقارنة بين الإسلام والمسيحية. الإنسان عمره ما هيعرف أنهي دين أحسن من التاني غير لما بالفعل يعرف إيه هو الإسلام وإيه هي المسيحية ويقارن ما بينهم في النقاط المشتركة فيرى أفضلية الطرف على الآخر فيعتنق هذا الدين. لكن طول ما هو شايف المسيحية زي الإسلام والإسلام زي المسيحية فهيفضل على الدين اللي هو عليه وخلاص، لأن لا يوجد فرق حقيقي بين الاثنين يدفعني إلى اعتناق هذا الدين الآخر. نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن الإسلام هو دين الله الحق منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أن الله عز وجل لم ينزل دينا للعالمين إلا الإسلام، وإن الله عز وجل لا يقبل من البشر إلا الإسلام. الإسلام كعقيدة، كعقيدة التوحيد، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته عز وجل، إفراده تعالى بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه هي العقيدة الإسلامية. العلماء قالوا بأن الأديان ستة، الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. قالوا هذا الكلام في تفسير قوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. سورة الحج الآية رقم 17: إن الذين آمنوا أهل الإسلام، والذين هادوا آد الدين رقم 2، والصابئين 3، نصارى 4، مجوس 5، الذين أشركوا 6. والذين أشركوا أي الأديان الوثنية التي كانت تقوم على عبادة الأصنام وما إلى ذلك. فالعلماء قالوا إن الأديان ستة، واحد للرحمن وهو الإسلام، وخمسة للشيطان: اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية والعبادات الوثنية. فعلشان خاطر المسلم يستطيع أن يوضح الفارق الجلي بين الإسلام والأديان الأخرى لازم يكون عنده علم وبصيرة بخصوص دينه هو أولا، وبعد كده يعرف عن أديان الآخرين في النقاط المشتركة ما بين الإسلام وهذا الدين، ويقوم بالمقارنة بهدف بيان أفضلية الإسلام على الأديان الأخرى. فإحنا أصلا دعوتنا هدفنا الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نجعل البشرية كلها تعتنق الإسلام. فبنعرف المعلومات اللي إحنا محتاجينها عن إسلامنا عشان نقوله للناس. طب وإيه كمان؟ علشان خاطر نظهر أفضلية الإسلام بشكل أكبر، في وسيلة نقدر نتبعها لدعم الهدف الأسمى وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل. هذه الوسيلة هي مقارنة الإسلام بالأديان الأخرى الباطلة. فلما تقارن حاجة حلوة مع حاجة وحشة والإنسان يشوف الحاجتين دول جنب بعض هيقدر يختار. أنت بتشتري موبايل، رحت عند محل ما عندوش غير نوع واحد موبايل وما تعرفش أي حاجة عن الموبايلات اللي نازلة في السوق، فهتعتقد ان هو ده الموبايل ومفيش غيره، هتروح تشتريه. طب لو دخلت عند محل عنده بقى موبايلات كتيرة، هيقول لك ده الموبايل ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا وبلوتوث ومش عارف انفراريد وواي فاي وكاميرا مش عارف كم ميجا بيكسل وبتاع. هتبتدي تشوف مميزات كل موبايل، ولو انت يعني مقتدر ومعاك فلوس غالبا هتشتري الافضل، هتختار احلى موبايل فيهم واحسن موبايل فيهم وافضل صناعة واعلى مميزات واعلى امكانيات وتشتري. فهي دي مقارنة الاديان. نحن بنعرف عن اسلامنا العظيم وندعو الى هذا الدين العظيم وكوسيلة مساعدة لإظهار أفضلية الإسلام على الأديان الأخرى بنقارن ما بين الإسلام والأديان التانية، فبحيث الإنسان لما تحط قصاده الإسلام الخالي من العيوب والنقائص وجنبيه دين آخر مليان نقائص وعيوب وشركيات وكل حاجة وحشة ممكن تتخيلها، الإنسان العاقل هيختار الإسلام بكل تأكيد. المسيحيين عارفين ده كويس قوي، وعارفين إن الإسلام له الأفضلية على كل الأديان، فبيعملوا إيه؟ بيحاولوا يخلوا المسيحية تظهر في مستوى الإسلام، فبيكذب على دينه وبيكذب على ديننا، بيكذب على دينه ويقول ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا عشان يرفعوا ويقربوا من الإسلام، وبيكذب أيضا على ديننا علشان يقول ده احنا عندكم زي اللي عندنا، فبالتالي بيلبسوا الحق بالباطل، والناس ما تبقاش عارفة ازاي تختار. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طب المسلم محتاج يعرف إيه عشان خاطر يواجه هذا النوع من اللبس وهذا النوع من التضليل والتدليس؟ في الأساس لازم المسلم يكون يعرف كويس قوي عن الإسلام، ويعرف عن الإسلام يعني في أمور لا يسع الإنسان أن يجهله أصلاً. يعني ما ينفعش يكون في مسلم ما يعرفش عقيدة التوحيد، لأن التوحيد هو حق الله على العبيد. ده سواء انت شغال في حوار إسلامي مسيحي، حوار إسلامي هندوسي، حوار سني شيعي، لابد على المسلم حتى لو ما بيعملش في أي مجال، هو مسلم وفقط، لابد عليه أن يعرف عقيدة التوحيد، فيفرض الله عز وجل بالربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، ويفرض الله عز وجل بالألوهية، فلا يعطي أي عبادة إلا لله عز وجل. ويكون خاضعا متذللا لله عز وجل مع كمال الحب. ويكون عارفا بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبمنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأن هذه مسألة يعني لم يكن هناك خلافا كبيرا حول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن ظهر اختلاف حول الأسماء والصفات، وما هي الأسماء والصفات التي نثبتها لله عز وجل، وكيف نفهم هذه الصفات وما إلى ذلك. دي عقائد مهمة لا بد أن تكون في المسلم حتى ولو مش هيخوض مجال الدعوة. فعقيدة التوحيد هي العقيدة الأساسية الرئيسية، والتوحيد هو حق الله على العبيد. للشخص اللي هيخوض في مجال الحوار الإسلامي المسيحي لابد أن يقوم بدراسة بعض الأسماء والصفات بعينها، لأن بتخوض حول هذه الأسماء والصفات حوارات ما بين الإسلام والمسلمين. فمثلا إن الله عز وجل هو الأحد الصمد، دي حاجات ليها علاقة بعقيدتنا كمسلمين موحدين، وبتناقض عقيدة المسيحيين في التثليث. فلا بد أن يكون عند المسلم إلماما بهذه الأسماء والصفات، لأنها بتعضد فهم المسلم للتوحيد، وخصوصا لما يبتدي يعرف التثليث ويدرس التثليث عند المسيحيين، فوقتها هيكون صورة واضحة للفرق بين الإسلام والمسيحية بخصوص الاعتقاد في الله عز وجل. إن المسلم يعتقد اعتقادا راسخا بأن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن المسيح عنده بقى مشاكل كتير. حياكم الله مولانا، الكلام بالعربي مش بيظهر في الوزبر. وإن المسيح عنده مشاكل كتير، عنده تثليث وعنده جوهر وثلاثة أقانيم، طب ليه اعتقاد المسلم بأن الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مخالف تماما لعقيدة المسيحيين؟ المسلم المفروض يدرس الكلام ده، هيساعده في مجال مقارنة الأديان. يبقى المسلم يجب عليه أولا أن يقوم بدراسة عقيدة التوحيد لنفسه كمسلم يريد أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، وأيضا لأن هذا العلم أساسي في المقارنة ما بين عقيدة المسلمين في الله عز وجل وعقيدة المسيحيين في الله أو في الإله، والفرق ما بين توحيد المسلمين وتثليث المسيحيين. لأن المسيحيين للأسف وأنا آسف جدا نصابين. ليه؟ ان هم بيقولوا احنا عندنا توحيد، واحنا عندنا توحيد وتثليث، وبيستخدموا الالفاظ الاسلامية البحتة التي لم تورد عندهم اصلا، فيريد ان يضلل المسلم ويقوم باستخدام الالفاظ الاسلامية التي لها دلالة قطعية في عقل المسلم ويقول ده عندنا في المسيحية. لا، ده نصب واحتيال. التوحيد الخالص هو في الإسلام والإسلام فقط. وهناك فروقات واضحة جلية بين توحيد المسلمين وتثليث المسيحيين. ايضا يبقى احنا اول نقطة المسلم لازم يكون عنده علم فيها علشان يقدر يخوض في مجال حوار الاديان، عقيدته في الله عز وجل. رقم اثنين، عقيدة المسلم في كتابه المقدس القرآن الكريم. ولأن القرآن الكريم مصدر من مصادر الدين، فبنطلع من القرآن بحاجات كتير، فبينقسم دراسة المسلم للقرآن على وجهين أو لقسمين. القسم الأول الحاجات اللي المسلم بياخدها من القرآن من عقائد وشرائع وقصص وعقيدة المسلم حول القرآن الكريم. هو ايه القرآن الكريم؟ وعقيدة المسلم في حفظ القرآن، في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وتاريخ انتقال القرآن الكريم، وخصائص القرآن الكريم اللي بتميز القرآن عن باقي الكتب السماوية السابقة. كل دي حاجات لازم تكون عند الشخص الذي يريد ان يقارن بين الإسلام والمسيحية. إن أنت تعرف عقيدتك كويس في القرآن الكريم، لما تيجي تقارن لتظهر للخصم أفضلية القرآن على باقي الكتب السماوية السابقة، أنت عارف عقيدتك كويس في القرآن، تشوف بقى عقيدة المسيحي في الكتاب، وتشوف هل فعلا الأدلة العلمية والتاريخية بتعضد هذا المعتقد، ولا ده كلام في الهوى لمجرد المساواة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم. لكن انت في الاصل بتنطلق من خلال معرفتك انت بالقرآن الكريم. وبعدين تبتدي تدرس وسائل حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وازاي ربنا سخر ناس لحفظ كتابه عز وجل، وما هي مصادر القرآن الكريم اللي احنا من خلالها بنستقي القرآن، وتقارن ايه ظروف الكتاب المقدس، وإيه اللي يجعل للقرآن أفضلية على الكتاب، إيه اللي توفر للقرآن ما توفرش للكتاب، لذلك القرآن محفوظ والكتاب مش محفوظ. كل ده كلام مهم لازم المسلم يكون عارفه، ده بخصوص المعلومات اللي احنا لابد أن نعرفها حول القرآن الكريم. طب الحاجات اللي احنا بناخدها من القرآن الكريم من عقائد وشرائع وقصص، لابد اولا ان تكون ملما بالمنهج السلفي من أجل ضمان الحصول على الفهم الصحيح للآيات القرآنية. ما احنا لما نيجي نشرح أصلا الإسلام للخصم أو للمحاور المقابل، لابد أن يكون فهمك للإسلام فهما صحيحا. من أين تحصل على هذا الفهم الصحيح؟ من إلمامك بالمنهج السلفي، إن منهجنا منهج اتباع ومنهج السير وراء الأدلة الثابتة الصحيحة، ونفسر الآيات والأحاديث من خلال تفسير أعلم الناس بالقرآن والسنة اللي هم الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. فلذلك ستضمن الحصول على الفهم الصحيح للآيات والأحاديث. لو التزمت هذا المنهج، الكلام ده كلام مهم جدا. يبقى لما ما هو خد بالك، ايوه النصارى بيستغلوا النقطة وهي عدم الفهم الصحيح عند المسلمين. دلوقتي لما الأنبا بشوي يقول وما قتلوا وما صلبوا ده معناه كذا وتفسيره كذا، ويفسر القرآن تفسيرا أرثوذكسيا قويما، وكنت عامل فصل في البحث التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم. ده الأنبا بشوي بيفسر القرآن على مزاجه ليوافق العقيدة الأرثوذكسية، فبيطلع التثليث من القرآن، وبيطلع صلب المسيح وموته من القرآن. طب انت عشان ترد على الكلام ده بتجيب الآية وتوضح تفسيره الصحيح. طب ما هو التفسير الصحيح؟ ومن أين تحصل على التفسير الصحيح؟ فلابد أن تكون ملما بالمنهج السلفي لضمان حصولك على الفهم الصحيح للآيات والأحاديث، ولا بد أن تكون ملما بتفاسير علمائنا من السلف الصالح الكرام رضوان الله عليهم، علشان تبقى تعرف المراجع اللي ترجع لها للحصول على تفسير هذه الآيات والأحاديث. تبقى عارف الكتب بتاعت علمائنا اللي فسروا فيها القرآن، وتبقى عارف الكتب اللي علمائنا فسروا فيها السنة وشرحوا فيها السنة والأحاديث. لأن هيجي لك المسيحي يجيب لك حديث ويقول لك الحديث ده فيه شبهة، من أين لك أن تفهم هذا الحديث؟ تسير على المنهج السلفي وتذهب إلى كتابات أعلم الناس بالقرآن والسنة، وتستقي الفهم الصحيح من كتاباتهم. الكلام ده مهم إلى أبعد الحدود. يبقى ده بشكل عام المفروض يكون عندنا علم بأشياء حول القرآن الكريم، وعلم بما في القرآن الكريم، وأنا بقول نصيحة وأتمنى أن أعمل أنا بها. أولا إن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، ده شيء انا ما ادركتش مدى اهميته غير لما بدأت فعلا اقرأ في كتابات سلفنا الصالح الكرام، اللي بتلاقي كتاباتهم يعني تفيض بالآيات القرآنية، وبيقدر الإمام في لمح البصر يقتبس من القرآن الكريم عشرات الآيات اللي بتدلل على الكلام اللي هو بيقوله، ليضمن يعني صحة الكلام اللي هو بيقوله، لأنه بيستقي مباشرة على طول من القرآن الكريم. وده شيء مهم جدا جدا جدا جدا في الدعوة، ان انت يعني تكون قادر دايما ان انت تقتبس الآية التي تحتوي على الحق الذي تريد ان توصله للناس. ده مهم جدا. وكنت في احد الدروس وكنت انا المحاضر، واحسست بخجل شديد جدا عندما قرأت آية من ورقة ولم أستطع أن أسترجع الآية من ذاكرتي. ده عار. فدي مسائل مهمة جدا جدا. فحفظ كتاب الله عز وجل سينفعك في الدنيا والآخرة، وإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقوام. ربنا يصلح أحوالنا جميعا. يبقى بشكل عام لازم تكون عارف حاجات حول القرآن الكريم، من خصائص القرآن الكريم ووسائل حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم وما إلى ذلك، وتعرف محتوى القرآن الكريم، وتضمن الحصول على الفهم الصحيح للقرآن الكريم وأيضا للسنة النبوية الشريفة من خلال الإلمام بمنهج السلف الصالح. في حاجات لازم المسلم يكون عارفها تحديدا اللي هيدخل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. في حاجات لازم تكون عارفها كويس قوي وتبقى مقصر لو مش عارفها. تجيب كده القرآن الكريم وتطلع منه الآتي: كل الآيات التي تتكلم عن المسيح عليه السلام وعقائد أهل الكتاب والكتب السماوية السابقة والأنبياء السابقين. دي نقط مهمة جدا. احنا أساس حوارنا أصلا ما بين المسلمين والمسيحيين حول المسيح عليه السلام، فهو محور الإيمان المسيحي وهو من أولي العزم من الرسل عند المسلمين. فلا بد أن تكون عالما بالعقيدة الإسلامية حول المسيح عليه السلام، وأقل إلمام بعقيدة المسلمين حول المسيح ان انت تجمع كل الآيات اللي تكلمت عن المسيح وتعرف تفسيرها ومعناها ايه كويس. دي نقطة مهمة جدا. وان انت تعرف ايضا الآيات التي تتكلم عن عقائد اهل الكتاب، عقائد اهل الكتاب في الله عز وجل، لان القرآن بيورد عقائد هؤلاء وبيرد عليها، وأيضا عقائد أهل الكتاب والنصارى تحديدا في المسيح عليه السلام، لأن في آيات بتتكلم عن المسيح عليه السلام إخبار من الله عز وجل عن المسيح، وفي آيات بتقول دول قالوا عن المسيح كذا والقرآن بيرد عليها. فده كلام برضو لازم يكون مهم جدا، تكون ملم بهذا الكلام، وأيضا أن تكون ملما بالآيات التي أخبرتنا عن الكتب السماوية السابقة وأيضا عن الأنبياء السابقين، وكمان معاهم الشرائع والأحكام، تبقى ملم بشكل عام بالشرائع والأحكام. هتكلم تفصيل بالتفصيل شوية. الآيات التي تتكلم عن المسيح عليه السلام أو فهم المسلم أو المفروض المسلم يكون عارف إيه عن المسيح عليه السلام، سواء استقى هذا العلم من القرآن أو السنة، لازم يكون عارف ولادة المسيح عليه السلام وكلام المسيح عليه السلام في المهد، ويدرس هذه المسألة، لأن المسيحيين عندهم شبهات في هذه المسألة. يقول لك ده دليل إن المسيح هو الله إنه اتولد من غير أب، يا سلام. فلازم أنت كمسلم تكون فاهم العقيدة دي كويس، وتكون فاهم الحكمة منها، وتعرف ترد على المسائل المحيطة حول هذه المسألة، وأيضا تكون عارف دعوة المسيح عليه السلام ورسالته لبني إسرائيل. القرآن الكريم بيتكلم المسيح عليه السلام كان بيعمل إيه وهو على الأرض وبيكلم بني إسرائيل، وأيضا القرآن الكريم بيخبرنا عن معجزات المسيح عليه السلام، والقرآن الكريم أيضا بيخبرنا عن أقوال المسيح عليه السلام. الكلام ده لازم احنا كمسلمين نكون ملمين بيه، لان حياة المسيح على الارض بتنقسم الى ثلاثة اجزاء: الجزء الاول الميلاد، الجزء الثاني الدعوة والرسالة، الجزء الثالث نهاية حياة المسيح على الارض، نجاته من الصلب ورفعه الى السماء. فانت لازم تكون ملم بالكلام ده، والزيادة على كده ايضا ان انت تكون عارف عقيدة اهل السنة والجماعة بخصوص نزول المسيح عليه السلام في اخر الزمان، لان المسيحيين ايضا عندهم كلام عن نزول المسيح عليه السلام في اخر الزمان. لازم تكون ملم بكل هذه النقاط: ولادة المسيح عليه السلام وكلامه في المهد، دعوة المسيح عليه السلام ورسالته لبني إسرائيل، أعمال المسيح عليه السلام ومعجزاته وأقواله، ساعات المسيح عليه السلام الأخيرة ونجاته من الصلب ورفعه إلى السماء، نزول المسيح عليه السلام مرة أخرى إلى الأرض في نهاية الزمان. لازم الشخص اللي بيعمل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي يكون ملم بكل هذه الأشياء. طبعا المقابل ليها ان انت تكون عارف ايه اللي عند المسيحيين بخصوص هذه النقاط ايضا، ومن هنا تظهر المقارنة. وفي طبعا نقطة مهمة جوهرية، ان انت تكون عارف ان اللي عند المسيحيين عن المسيح عليه السلام حق وباطل. يعني عندهم اخبار عن المسيح عليه السلام، في منه بيوافق القرآن والسنة وفي منه اللي بيخالفه، لكن كله عن المسيح عيسى ابن مريم. فاحنا كأصحاب حق وبصيرة، ما يوافق القرآن نقول ان هذا موافق للحق، وان اللي مخالف للقرآن نقول انه من الباطل المكذوب على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. واللي عندهم مش مذكور عندنا لا نصدقه ولا نكذبه. لا نصدقه لئلا يكون كذبا على المسيح، ولا نكذبه لئلا يكون صدقا عن المسيح. ده المنهج. طبعا بنتعلم ايضا من القرآن الكريم عقائد المخالفين، فالقرآن بيكلمنا عن اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا بد إلزاما أن تفهم هذه الآية. والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في آيات كثيرة أخرى أيضا بتتكلم عن عقيدة أهل الكتاب في البنوة لله عز وجل. في آيات كثيرة الله عز وجل بيكلمنا فيها عن عقائد أهل الكتاب وبيرد عليها. لازم تكون ملم بكل هذه الآيات وتكون عارف تفسيرها التفسير الصحيح من كتابات سلفنا الصالح الكرام. لا تكتفي بما إنك المفروض باحث أكاديمي وشخص على منهج إن أنت تجيب كتاب لأحد المعاصرين وتقرأ منه. لا يا أخي، هذا لا يكفي. تعلم كيف تتبحر في كتابات سلفنا الصالح وتفسيرهم للقرآن الكريم، وتبقى عارف أسماء العلماء وتبقى عارف أسماء تفسيرهم، وتأتي بالحق من الأصول والمراجع، لا تكتفي فقط بالنقل من كتابات المعاصرين والمتأخرين. وهذا سيؤثر على يقينك وثقتك في المعلومة التي تخبرها للمسيحي. في سلسلة محاضرات شرح كتاب مسكوتين جيسس في غرفة إظهار الحق كنا تكلمنا إيه هي الوسائل اللي بتخلي الإنسان متيقن إن المعلومة اللي هو بيقولها صحيحة، إنه يكون أرى المعلومة بعينه من المرجع ويكون عارف من صاحب المرجع وعارف عن صاحب المرجع. فأنت لو جبت مثلا من تفسير الإمام الطبري تبقى عارف من هو الإمام الطبري، وتبقى قرأت فعلا المعلومة بعينك من تفسيره. دي هتوصلك لأعلى درجات اليقين لما تيجي تنقل المعلومة، تبقى تقول كده بثقة إن علماء أهل السنة والجماعة قالوا في تفسير هذه الآية كذا وكذا. والمسيحي هيحس بثقتك لما تشرح له الآية، هيحس بيها في صوتك، ولو هو شايفك هيشوفها في تعبيرات وجهك. لكن الشخص اللي معتمد على ثقافة سمعية هيبان عليه إنه مقلق، مش عارف كويس، لو جه مسيحي قال له طب قول لي ايه المرجع او ايه الدليل، هيغرق في عرقه اصلا. ما ينفعش يكون ده حالنا. فيبقى احنا بنعرف الايات التي تتكلم عن المسيح عليه السلام، وبنعرف الايات التي تتكلم عن عقائد اهل الكتاب وبترد عليها. وأيضا مسألة في غاية الأهمية، تعرف الآيات اللي بتتكلم عن الكتب السماوية السابقة، وما هي الكتب السماوية السابقة وأسماءها إيه ونزلت على أنهي أنبياء. طبعا أهم كتب التوراة والإنجيل والزبور، دول أهم كتب. في أيضا صحف إبراهيم وموسى، دول اللي مذكورين في القرآن. وأهل الأهل العلم على اختلاف هل صحف موسى هي نفسها التوراة أم صحف أخرى، ما علينا. لكن الأساس أن أنت تعرف عقيدة المسلمين حول التوراة والزبور والإنجيل، وتعرف عقيدة المسلمين في إيه اللي حصل في الكتب دي عبر الأزمنة والعصور، وتعرف عقيدة المسلمين في الكتب اللي موجودة ما بين ايدين اهل الكتاب اليوم، وما علاقة الكتب اللي ما بين ايدين اهل الكتاب في يومنا الحالي بالتوراة والانجيل والزبور المذكورين في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. ده كلام مهم جدا جدا جدا. أيضا بخصوص الأنبياء السابقين، في كتب أهل الكتاب أخبار عن الأنبياء السابقين. كان في حوار بيني وبين أحد المسيحيين هداه الله عز وجل إلى الحق، وهذا دعاء له لأنه ما زال كافرا. كان بيتكلم وقال كلاما أحزنني بشدة. كان بيتكلم عن الأنبياء وإيمان المسلمين في الأنبياء، وليه نؤمن بالنبي ده وما نؤمنش بالنبي ده، وهذا الكلام كان في غرفة خاصة. فكان بيتكلم بمنتهى التلقائية وقال إيه؟ نقطوا الزعيم. بيقول داود ده واحد زاني، اعرف منين انه نبي ولا مش نبي، ولا اؤمن بيه على اساس ايه كده بالظبط؟ قال لك داود ده واحد زاني. الكلمة لما سمعتها منه خارجة بهذه التلقائية كاد قلبي ان ينفطر. فلا بد على المسلم اللي بيخوض في مجال الحوار الإسلامي المسيحي انه يعرف ايه عقيدة المسلمين في الانبياء بشكل عام. ولما ربنا عز وجل يختار نبي بيبقى لازم النبي ده يكون ايه؟ حاله ايه؟ ممكن يختار واحد بيزني ويكذب ويسرق ويقتل، ولا هذا النبي بيكون من المصطفين الاخيار وبيكون افضل واحد عايش على وجه الارض في هذا الزمن؟ ونعرف قصص الانبياء المذكورة في القرآن الكريم، خصوصا الانبياء الكبار اللي المسيحيين بيعرفوا عنهم مثل داود وسليمان وموسى. طبعا المسيح عليه السلام هذا واجب دراسته بالتفصيل، وان انت تعرف المسيحيين بيقولوا ايه عن الانبياء دول، وعندك ايه في القرآن بيخالف اللي هم بيقولوه. يعني مثلا على سبيل المثال الكتب المقدسة في يد اليهود بتقول ان سليمان كفر في اخر الزمان في اخر حياته وبنى معابد وبدأ يعبد الأصنام ويخلي زوجاته يعبدوا الأصنام. والله عز وجل يقول عن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فتبقى عارف ان الكتب المقدسة في يد اهل الكتاب بتقول كلام عن سليمان عليه السلام غلط مكذوب عليه، واحنا عندنا الحق. لكن كما ان هناك اخبار عن المسيح عليه السلام عندهم صحيح وباطل، برضو عن الانبياء السابقين في صحيح وباطل. ونتأدب عندما نتكلم عن الانبياء، وعندما نتكلم عن الانبياء في كتب أهل الكتاب لابد أن نوضح في كلامنا الحب الكبير اللي موجود في قلوبنا لهؤلاء الأنبياء، وأن الطعن والذم ما جاء إلا من كتب أهل الكتاب. يكون عندك الفصاحة والبلاغة والبيان ان المستمع ليك يفهم ان انت بتقدر هذا النبي، وان الاساءة ما جاتش غير من كتب اهل الكتاب. ولا تستخدم اسلوبا تهكميا قد يكون فيه إساءة بدعوى إن أنا بنقل الكلام اللي موجود في الكتب السابقة. تلتزم الأدب قدر المستطاع. تلتزم الأدب قدر المستطاع، وتعلم أنه شخص واحد قيل عنه بالحق في القرآن، وقيل عنه بالباطل في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب. لكن ما تقولش ده داودهم زاني وداودنا كان كويس، هذا الأسلوب سيء وليس الأسلوب الأمثل ولا الأسلوب الأحسن. لكن قد تقول إن داود عليه السلام مذكور عنه في القرآن الكريم كذا وكذا، وأنه قيل عن داود عليه السلام في الكتب المقدسة بين يدي اليهود أنه زان والعياذ بالله، وحاول دائما دائما انك تستحضر مدى قبح هذه العقائد، واستعيذ بالله عز وجل من انك تكتسب برود الكلام في هذه العقائد دون ان تستحضر مدى بشاعتها. ده كلام مهم جدا، ولا بد أن تشعر بألم وأنت تنقل هذه الأخبار عنهم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، ثانية واحدة، في سورة مريم، في نهاية سورة مريم، الله عز وجل يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا. الله عز وجل يقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لابد أن تستحضر هذا عندما تنقل عن عقائدهم، وتستقبح هذه العقائد في قلبك، وأن تستعيذ بالله عندما تذكر هذه العقائد. ما يكونش الأمر بالنسبة لك عادي، هذا أمر مهم جدا، وهذا الأمر روحي أكتر من إنه يكون علمي. الأمر ده روحي، يعني حاجة معنوية نفسية أكتر من كونه حاجة علمية. يعني أنت لن تستطيع أن تتعلم هذا. إن أنت تستحضر في قلبك المعنى لن تستطيع أن تتعلمه. الأمر ده مش حاجة هدربك عليها وأنت حاجة نظرية هعلمها لك، لا، ده عمل قلبي. والعمل القلبي أي نعم الأساس العلم، لكنه أيضا يأتي مع العبادة وذكر الله عز وجل والكلام ده كله. دي نقطة مهمة جدا. يبقى احنا قلنا بنتعلم من القرآن الكريم ما يخص المسيح عليه السلام وعقائد أهل الكتاب والكتب السماوية السابقة والأنبياء السابقين، وأيضا لابد أن تعرف عن الشريعة الإسلامية. طبعا باب الشريعة الإسلامية باب واسع جدا، بس بحكم الخبرة في بعض الأبواب في الشريعة الإسلامية المسيحيين دايما بيتكلموا فيها، خاصة باب الحدود وباب الردة مثلا. لكن انت بشكل عام قبل دراسة ابواب محددة المسيحيين دايما بيتكلموا فيها، لازم يكون عندك إلمام بكمال الشريعة الإسلامية. وإن يكون عندك فهم وعلم بما جاء به الإسلام من شرائع وأحكام جديدة لم تكن موجودة في الأقوام السابقة. ولا بد أن يكون عند المسلم فهم وعلم بالتفاصيل التي جاءت حتى ولو كانت هذه الأحكام موجودة في الكتب السابقة. فاهمين الكلام؟ يعني مثلا حكم موجود في الإسلام ونفس الحكم موجود في الكتب السماوية السابقة، لكن كل اللي الكتابي هذا يعرفه عن هذا الحكم هو الاسم. المسيحي ما يعرفش عن هذا الحكم الشرعي إلا الاسم. مثلا عنده مثلا في العهد القديم الرجم، الزانية ترجم، ما يعرفش غير كده. لكن هناك تفاصيل في التطبيق موجودة في الشريعة الإسلامية لا يعرفها هذا المسيحي أو هذا اليهودي. وهذا من كمال شريعة الله عز وجل الإسلام العظيم. لازم أنت كمحاور تبقى ملم بده، عشان لما يجي المسيح يقول لك الإسلام جيب إيه جديد، ما تقعدش دماغك بتعصر نفسك عشان تعرف هو جه ايه. لا، جه بكتير جديد. ولو انت بالنسبة لك ما كانش فيه عناوين رئيسية جديدة، فهناك تفاصيل كثيرة جديدة. انا بقول إن لازم تكون ملم بكمال الشريعة الإسلامية وبكل جديد في الشريعة الإسلامية لم يكن موجودا في الشرائع السابقة. وبقول لو لم يكن في الشريعة الإسلامية جديد في العناوين الرئيسية، فالشريعة الإسلامية فيها كل جديد في التفاصيل وطريقة التطبيق. الكلام مفهوم؟ الكلام ده مهم جدا. يعني مثلا في باب ما يخص العبادات، احنا عندنا صلاة وانتوا عندكم صلاة. طيب حلو، شوف احنا نعرف قد ايه تفاصيل عن صلاتنا وانتوا تعرفوا ايه عن صلاتكم، يا دوب الاسم. ولانهم لا يعلمون الا الاسم فقاموا باختراع طرق العبادة والصلوات. ده كلام مهم جدا. لكن احنا نعرف كل حاجة عن الصلاة والعبادة بالتفاصيل الدقيقة. فيأتي احد الجهلاء ويقوم بالسخرية من طريقة تحريك الاصبع في الجلوس في الشهادتين. كان في واحد مسيحي عامل فيديو يقول لك ممنوع الضحك، وجايب الشيخ ابو اسحاق الحويني وهو بيشرح ازاي تحرك اصبعك في الصلاة وانت جالس تقول الـ الـ الـ الشهادتين والصلاة على النبي محمد الصلاة الابراهيمية. بيسخر من شرح الشيخ لهذا تفصيل البسيط. وأنا أقول فعلا حسد، إن أنت متغاظ إن احنا نعرف كل التفاصيل الدقيقة دي في عبادتنا، وانت ما تعرفش في العبادة غير أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. وأستطيع أنا أن أنظر إلى هذا الشرح وأقول يا لهذا الدين العظيم المحفوظ من قبل الله عز وجل، لدرجة أن يوصلنا إزاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحرك صباعه في الصلاة. ولا بد أن تكون على بصيرة من هذا، وان انت تقدر تطلع من اللي بيحتج المسيحي بيه عليك ما يؤيد به صحة الاسلام، ما تؤيد به صحة الاسلام. يعني هو جاي بيحتج عليك، بص بيدي لك فيديو سخرية، تقدر انت تطلع من اللي هو بيحتج بيه عليك عظمة الاسلام وكمال الدين الاسلامي. في بقى نقطة مهمة جدا، وانا اسف جدا على الاطالة، لكن انا لن انزل من على المايك الا لما اخلص الست صفحات بتوع البي دي اف دول. احنا قلنا لابد ان نعلم عن عقيدتنا في الله عز وجل وعقيدتنا في كتابنا المقدس القرآن الكريم حواليه ايه وبناخد منه ايه. وفي باب بقى كبير نعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنعرف عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف عن أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نعرف السيرة والتاريخ بشكل عام، ويكون عندنا إلمام بأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأفعاله أيضا. فمن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون عندنا فقه عام عن الدعوة السرية والدعوة الجهرية وكيفية انتشار الإسلام في هذه الفترة المبكرة، وكيف نصر الله عز وجل المسلمين وهم كانوا مستضعفين يعذبون. وتبقى عندك إلمام مجمل بالفترة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، وإيه الفرق ما بين قبل الهجرة وبعد الهجرة، وهل فعلا المسلمين قبل الهجرة كانوا يعني غلابة ودينهم دين السماحة والحب، لكن بعد الهجرة لما كثر عدد المسلمين بقوا مشرسين ووحشين وبيدبحوا في الناس. معرفتك بمجمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيحللك مشاكل كتير جدا، وهتلاقي ان انت بتكون اجابات عن شبهات بتتقال دون ان تدرس هذه الشبهات اصلا. ولازم المسلم يفهم ان الحل في معرفة الردود على الشبهات، وان انت كمسلم تكون محصن ضد الشبهات، مش ان انت تدرس كل الشبهات اللي النصارى بيقولوها، ده كلام فاضي، لكن ان انت تأسس نفسك صح كمسلم ويكون عندك هذه العلوم الاساسية، البنية الاساسية دي تكون عندك عن الله عز وجل وعن القرآن الكريم وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم في شبهات معينة بتحتاج ان انت تفرد لها دراسة خاصة، ولكن هذه البنية الاساسية هي التي ستساعدك في اتمام مهمة تفنيد اي شبهة، ولن تجد شبهة تمثل مشكلة لك. لان انت عندك البصيرة واليقين في اسس العقائد، فاي حاجة في التفاصيل البسيطة حتى لو انت مش فاهمها مش هتزعزع ايمانك، ولو بحثت فيها هتقدر تصل لها الحل، لان انت عندك العلم والمنهج الصحيح. لذلك انا بلوم على الناس اللي هو مغرق في الشبهات وبيقول انا مشتت وانا دماغي بتفكر كتير وانا وانا وانا. طب ده من ايه؟ لان انت يا اخي من صغرك لم تتأسس في الإسلام ولم تدرس العقيدة ولا القرآن ولا السنة، فكبرت لقيت ناس عمالين يطعنوا في دين الله عز وجل وانت أبيض يا ورد، صفحة بيضاء، وهم يكتبون في هذه الصفحة ما يشاءون، فبتطلع في الآخر مشتت مش عارف أي حاجة في أي حتة، ويطلع عين المسلمين عشان يفهموك الصح. إن أردت أخي المسلم وأختي المسلمة أن تحافظ على أبنائك وجميع معارفك الصغار في السن، لابد أن تهتم بتأسيس الأولاد من الصغر، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ده اللي احنا تعلمناه وهذا صحيح لا مراء ولا جدال فيه. يبقى احنا لازم يكون عندنا إلمام مجمل بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتفصيلا بغزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والغزوات فرع من السيرة، لكن لأن هذه الغزوات تقام عليها شبهات كثيرة فتستحق أن تفرد لها دراسة، فتبقى عارف إيه أسباب الغزوات. النبي محمد حارب في الغزوة دي ليه وحارب في الغزوة دي ليه؟ هل فعلا زي ما المسيحيين بيقولوا ان هو كان متعطشا للدماء وكان بينشر الاسلام بحد السيف، ولا كان في اسباب منطقية وعقلية جميلة جدا يقدر اي انسان يفهمها؟ وكان غالبا الناس الكفار هم اللي بيبدأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحرب، فلازم تكون فاهم أسباب الغزوات، وتكون فاهم أيضا حال المسلمين وحال الكفار وقت الغزوة، لأن دي مهمة جدا. لما نيجي نقول مثلا في غزوة بدر المسلمين كانوا حوالي 200 واحد والكفار كانوا 1000 واحد، والكفار كانوا أكثر عددا وعتادا، والحالة الطبيعية ان الكفار هيمسحوا المسلمين من على وجه الارض، ومع ذلك الله عز وجل نصر الاسلام والمسلمين وانزل ملائكة من السماء يحاربون بجانب المسلمين، فنصر الله عز وجل اهل الاسلام على اهل الكفر. الفهم ده ان انت تكون عارف ان الطبيعي ان المسلمين ينهزموا من الناحية الدنيوية، ولكن لتأييد الله عز وجل المسلمين انتصروا، ده لوحده دليل على صحة الاسلام، ده لوحده دليل على صحة الاسلام. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. العلماء قالوا يعني ايه وكفى بالله شهيدا؟ يعني كفاية الشهادات اللي ربنا بيقدمها لنا من خلال نصرته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي فعلا من عند الله. ان انتصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاعداء، وان محدش قدر يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه فضل عايش لغاية ما اكمل الدين وبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة ومحى الظلمة، كل ده دليل لوحده ان هذا النبي مؤيد من الله عز وجل. لابد ان يكون لك هذه البصيرة وهذا الفهم. وأيضا تبقى ملم بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في كتب يعني نقول ان انت المفروض تكون قاري البخاري ومسلم، تكون قاري على الاقل مثلا الاربعين النووية. في كتب كده معينة صغيرة جمعت احاديث مهمة للغاية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون قاريها. لازم يكون عندك إلمام بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون قادر تطلع كل ما هو سامي ورفيع تقدر تبرزه. طبعا كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام ليس فيه أي قبح، لكن الشطارة ان انت تبرزها للشخص اللي انت بتكلمه. تستطيع أن تستخرج من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآداب العظيمة والأخلاق الرفيعة، وتقدر توضح للخصم أن هذه الأخلاق والآداب لا يمكن أن تكون من إنسان أرسله الشيطان، وأن هذا دليل أنه رسول رب العالمين. وتكون انت نفسك قادر انك تشرح دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تكون عارف معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاخبارات الغيبية اللي اخبرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى عارف الأحاديث اللي فيها نجاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل مؤامرة على قتله، وإن أي حد كان بيكيد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كان يجعل هذا الكيد في نحر الشخص الذي يكيد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتكون قادر تتكلم عن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة القرآن الكريم. لماذا قال أهل العلم عن القرآن الكريم أنه المعجزة الخالدة؟ قال لك لأن أي معجزة تانية بتحصل في وقت معين وتخلص، ما تقدرش تسترجع المعجزة تاني. فمثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، مثل شق القمر، ومثل إكسار الطعام، ومثل إرجاع العين إلى مكانها، ومثل إكسار الماء وإن الماء كان بيطلع كده ما بين إيديه، ومعجزات كثيرة جدا. المعجزات دي حصلت في وقتها وما تقدرش تسترجعها تاني، بتكون مجرد قصة تروى. لكن القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، يستطيع أي إنسان إنه يدرس القرآن ويقراه ويعرف إنه كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عشان كده العلماء قالوا ان القرآن هي المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكون عارف في القرآن ايه التفاصيل الخطيرة اللي القرآن صرح بيها وفعلا تحققت في الواقع، ودليل على صدق القرآن انه من عند الله عز وجل. يعني كان في حلقات لشيخي الشيخ عرب حفظه الله ورعاه مع الشيخ عماد المهدي حول نوح عليه السلام، وكانوا بيتكلموا على قصة نوح ما بين القرآن والكتاب المقدس، وتكلموا عن ان القرآن الكريم بيقول عن سفينة نوح ان هي استوت على جبل الجودي، والكتاب المقدس بيقول ان السفينة استوت على جبل اخر، أرارات. مين فيهم اللي طلع صح؟ القرآن الكريم طبعا، فهذا دليل على ان القرآن الكريم من عند الله عز وجل. وايضا الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا الباب الذي يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو موجود بالفعل ولا شك ولا ريب. وهناك إخبارات دقيقة في القرآن الكريم عن خلق الإنسان وعن طبيعة الإنسان وعن خلق الكون، لا يمكن إنسان عادي يعرف هذه التفاصيل، فهذا دليل أن القرآن من وحي الله عز وجل. يبقى ده بشكل عام دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكون أنت عارفها، تكون أنت عارفها من ضمن معرفتك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن سيرته وأحاديثه. وأيضا في حاجة مهمة جدا، في حاجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمها لنا وعرفها لنا أهل الكتاب ما يعرفوش عنها شيء، وهي ضمن الإخبارات الغيبية ولكن لها علاقة بالدين ومعرفتنا عن تفاصيل أمور معينة، مثل مثلا علامات الساعة الصغرى والكبرى. دي أهل الكتاب يدوبك يعرفوا بعض الكلام العجيب المنسوب للمسيح عليه السلام، إن النجوم هتتساقط ومش عارف إيه وكلامي لا يزول، الفقرة دي. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارات دقيقة وكثيرة جدا وبنقدر نعينها في حياتنا دلوقتي، ونقدر نعرف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا كان صادقا عندما اخبر عن هذا من اكثر من 1400 سنة. وايضا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الموت الى ان تقوم الساعة، والانسان بيحصل له ايه من اول لما يموت لغاية ما يدفن، لغاية ما يجيله الملكين، لغاية ما تقوم الساعة. وأيضا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخبارات عظيمة عن البعث والنشور والحساب بين يدي الله عز وجل. كل الكلام ده المسيحيين ما عرفوش عنه شيء، يدوبك عناوين، احنا نعرف تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. وباب وصف الجنة وأهل الجنة ووصف النار وأهل النار، باب ضخم جدا جدا جدا، المسيحيين او اهل الكتاب بشكل عام ما يعرفوش عنه غير عناوين. وايضا من الاشياء المهمة جدا التي على المسلم ان يعرفها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيستخرجها من سنته وسيرته، معاملات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة فعلية على انه كان على خلق عظيم، بل وكان أحسن الناس خلقا. معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأهل بيته ومع صحابته ومع الأعراب الغرباء، كان بيجي له واحد أعرابي يتصرف معه تصرف سيء، إزاي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل معاه؟ ونظهر للناس بأننا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ولذلك نحن أيضا نتعامل مع الناس بهذه المعاملات الجميلة الرفيعة. ومن ثمارهم تعرفونهم، آخر نقطة، إن أنت يكون عندك إلمام بالتاريخ الإسلامي المبكر المهم، اللي هو الأحداث الأخيرة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، والخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في فترة خلافة كل خليفة رضي الله عنهم جميعا حاجات مهمة لازم تكون عارفها. يعني في خلافة أبي بكر الصديق حروب الردة وجمع المصحف الشريف، وفي خلافة عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية وانتشار الإمبراطورية الإسلامية، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان نسخ المصحف الشريف وتوزيعه على الأمصار، وفي نهاية حياة عثمان بن عفان كيف قتل، وبداية الفتنة بين الصحابة، يكون عندك تصور كويس عن كل ده. دي العلوم اللي المسلم اللي عاوز يخوض في مجال مقارنة الإسلام والمسيحية لازم يكون عارفها، أمور عن الله عز وجل وعن القرآن الكريم وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن التاريخ الإسلامي المبكر. في رواية أنا حطيتها في ملف البي دي اف من مسند أحمد، رواية عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان عند ملك النجاشي. أنا مش هقراها، يمكن المرة الجاية في المحاضرة القادمة أقراها. هختم المحاضرة الآن في أني أقرأ كلام منسوب للأنبا بشوي ونعلق عليه سريعا، مش منسوب، هو كلام الأنبا بشوي وبعض الجرائد كتبت على الأنبا بشوي، هنقراه سريعا ونعلق عليه من خلال الأسس العلمية اللي احنا حطيناها من شوية وعمالين نرغي فيها بقالنا ساعتين إلا ربع. مكتوب ايه؟ اول فقرة: كان الأنبا بشوي قد تساءل في نص محاضرة له وزعت ضمن الكتيب الرسمي لمؤتمر تثبيت العقيدة امس الاول، عما اذا كانت بعض ايات القرآن الكريم قد قيلت وقتما قال نبي الاسلام القرآن ام اضيفت فيما بعد في عهد عثمان. يبقى احنا علشان نرد على هذه الشبهة لازم يكون عندنا إلمام بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي القرآن كان بيتكتب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي القرآن كان بينزل في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نذهب ونرى ماذا حدث في عهد عثمان رضي الله عنه ادى الى ان الانبا بشوي يشكك في القرآن من خلال هذه النقطة. طيب، فبيقول: ودعا إلى مراجعتها مشيرا إلى أن الحوار والشرح والتفاهم يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغي آية تتهن بالكفر. فهو الأنبا بشوي عاوزنا نوصل إلى أننا نلغي آية في القرآن الكريم ما نعملش بيها، فلا بد للمسلم أن يفهم هذه الآية التي يشير إليها الأنبا بشوي، ويعرف عقيدة المسلم في القرآن الكريم ووجوب الإيمان والتصديق بكل آية في كتاب الله عز وجل والعمل به، وإن احنا نتعلم هذه الآية خصيصا اللي مش عاجبة الأنبا بشوي، وتكون رسالتنا في الحياة شرح هذه الآية للمسيحيين لنكيد الأنبا بشوي. ثانية واحدة. المقطع الثاني بيقول: وأضاف بشوي: قلت لهم لابد وأن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قد قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر. يبقى هو بيشكك في حفظ الله عز وجل القرآن الكريم، وبيشكك في إن هناك قابلية لإضافة أشياء للقرآن الكريم. يبقى احنا المفروض نعرف إيه الوسائل اللي من خلالها ربنا حفظ القرآن الكريم من أي باطل يدخل القرآن، وإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونبتدي نشوف بقى أنهي كتاب اللي كان ممكن حد يضيف عليه أو يحذف منه أو يبدل ويغير فيه. ده كلام مهم جدا. بعدين بيقول موضحا إلى أنه طالبهم بالبحث في هذا الأمر لأنه طالما يقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فلن يكون هناك اتفاق. بيقول لك احنا مش هنتفق أبدا ما بين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بيقول لك احنا مش هيكون ما بيننا اتفاق طالما في آية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية دي موجودة منذ حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض وستظل في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بيقول لك مش هيبقى في اتفاق طول ما الآية دي موجودة. يا أخي مش مهم يكون ما بيننا كمسلمين ومسيحيين اتفاق، نحن نختلف في العقائد وفي العبادات وفي الشرائع والأحكام، ولكن هذا الاختلاف وعدم وجود اتفاق لا يعني أن نطغى على بعض وأن يظلم بعضنا بعضا. في فرق ما بين الاتفاق في العقائد وما بين المعاملات ما بيننا وبينكم. بيقول وقال إنه سأل ضيوف السفير، هل قيلت هذه الآية أثناء بعثة النبي الإسلام أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري؟ ده بيقول ان عثمان بن عفان هو اللي جمع القرآن الشفوي وخلاه تحريري، منتهى الجهل. لكن احنا مطلوب مننا علشان نرد هذا الكلام نعرف امتى القرآن الكريم اتكتب، وابو بكر الصديق عمل ايه بخصوص القرآن، وعثمان بن عفان عمل ايه فعلا بخصوص القرآن، ونثبت ان في هذه المراحل الثلاثة الرئيسية نزول القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتدوين القرآن في عهده، وجمع ابو بكر الصديق للقرآن في عهده، ونسخ المصحف في مصاحف وتوزيع المصحف على الامصار في عهد عثمان، ان الثلاث مراحل دول ربنا سبب الأسباب اللي يعصم القرآن من أي إضافة أو حذف أو تبديل أو تغيير، وإن ما حصلش شيء للقرآن ومش هيحصل. ده كلام مهم جدا. بعدين بيقول وقال أنه أثناء لقاء جمعه بسفير مصر بقبرص حضره كل رجال السفارة هناك، فإن السفير أورد له نصوص قرآنية مثل وأيدناه بروح قدس، وأن المسيح كلمة منه، وأن القرآن بذلك ذكر الأب والكلمة والروح القدس وأنهم إله واحد. ده بيقول إن كأنه بيقول إن سفير مصر في قبرص متنصر، لأن هو بيقول فإن السفير أورد له نصوص، يعني أورد للأنبا بشوي، وراح قال له ده القرآن بيقول الأب والابن والروح القدس وإن هم إله واحد. يبقى احنا من واجبنا إن احنا نجمع كل هذه الآيات ونعرف تفسيرها الصحيح وفقا لكتابات السلف الصالح الكرام. وبعدين بيقول وأضاف هم أي المسلمين يقولون أن المسيح لم يمت، ونرد عليهم فلماذا يقال في قرآنهم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وكذلك لماذا يقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتلك الآيات مكتوبة في كتابهم. يبقى هو إيه بيقول إيه بيقول نظام ان المسيحية في الاسلام فما تطعنش في المسيحية يبقى انت بتطعن في الاسلام. الرد ايضا يكون باننا نأتي بجميع هذه الايات ونورد التفسير الصحيح وليس التفسير الارثوذكسي القويم للقرآن الكريم. بعدين بيقول ايه؟ هم يردون بالنص القائل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي هذا الصدد قلت لهم ان المعتدلين من كبار المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية والعياذ بالله. ده بيقول ان ده بيتهم، طبعا هو لا اعتقد انه يدري معنى هذا الكلام وقد ايه هو قوي. ده كأنه بيقول ان في علماء مسلمين عبر التاريخ كفروا بالقرآن الكريم ولم يعرفوا المعنى الصحيح لكتاب الله عز وجل. ده بيطلب مننا ان احنا نعرف كتابات علمائنا الكرام من السلف الصالح طوال التاريخ الاسلامي علشان نقدر نكذب الانبا بشوي ونوضح ان كلامه ده غلط من الكتابات الخاصة بعلمائنا الكرام من السلف الصالح رضوان الله عليهم. بيقول ويفسرون هذه العبارة بقولهم كذا كذا كذا. يبقى نرجع فعلا لكتابات علمائنا الصالح من السلف الكرام ونشوف هم فسروا كده فعلا ولا الأنبا بشوي مش فاهم حاجة. آخر فقرة بيقول أشار بشوي إلى الآية الكريمة التي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم واستشهد بلقاء عقده بمنزل السفير المصري في قبرص حضر أعضاء السفارة، وأشار إلى أنه ذكر خلال اللقاء أن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة، وتساءل عن موعد نزولها وطالب المسلمين بالبحث فيها لأنها لو ثبتت لن يكون هناك اتفاق. فهنا بيقول أن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء الآية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وبيقول لهم علشان خاطر نبقى سمنة على العسل وندوب في حضن بعض، المسلمين يبحثوا عن هذه الآية يمكن تطلع مضافة فنشيلها ويبقى المسلمين والمسيحيين حاجة واحدة. طبعا الكلام ده كلام فاضي، لكن علشان خاطر نعرف نرد على الأنبا بشوي هنحتاج نعرف أسباب نزول هذه الآية ومتى نزلت هذه الآية ونثبت من خلال مراجع أهل السنة من سلفنا الصالح الكرام ان الآية دي كانت موجودة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد نفسه استشهد بالآية دي اكتر من مرة في حواراته مع النصارى، فيبقى الآية ثابتة منذ البدء وليست آية مضافة. انا اسف جدا على الإطالة، ولكن انا فخور جدا بهذه المحاضرة واسأل الله عز وجل ان يتقبلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.